الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد مر معنا الكلام في درس الأمس عن حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وفي رواية: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وحديث سلمة ابن المحبق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دباغ جلود الميتة طهورها. وحديث ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة يجرونها، فقال عليه الصلاة والسلام: هل انتفعتم بإهابها؟ فقالوا: يا رسول الله، إنها ميتة. فقال عليه الصلاة والسلام: يطهره الماء والقرض. ومن مجموع هذه الأحاديث الثلاثة عرفنا بأن ربنا جل جلاله أباح لنا أن ننتفع بجلود الميتة في وجوه الانتفاع المشروعة، كأن يتخذ الإنسان منها فراشا أو غطاء، أو يتخذ منها شنا أو قربة أو مزادة أو غير ذلك مما يحتاج إليه الناس في البادية أو في بعض القرى، وأن هذا الانتفاع لا يكون إلا بعد الدباغ. والدباغ هو تطهير هذه الجلود بإذهاب رطوبتها ونتنها دون توقف على وسيلة معينة. قد يكون الدباغ بالقرض أو بحب الرمان أو بالملح أو بالتراب أو بغير ذلك مما يتخذه الناس وسيلة للتطهير، وتختلف باختلاف الزمان والمكان. فيما مضى كان الناس حتى في طهارة أجسادهم يستعملون السدر والأشنان وما إلى ذلك، الآن صار هناك الصوابين والمطهرات التي اخترعها الناس. المقصود بأن هذا الدباغ يطهر الجلد، سواء كان الحيوان مأكولا أو غير مأكول، وسواء كان الحيوان مذكا أو أنه مات بغير زكاة شرعية، فالدباغ يطهر ذلك كله. وهذا هو السبب الذي من أجله يورد مثل هذه الأحاديث في باب الآنية والعلم عند الله تعالى. نعم، هذا الحديث عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. أبو ثعلبة الخشني نسبة إلى خشين بن النمر من قضاعة، من قبيلة قضاعة، واسم خشين جرهم، خشين بن النمر من قضاعة. وهذا الرجل المبارك رضي الله عنه شهد بيعة الرضوان، فهو داخل في من قال الله فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقد فرض له رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم من شهد خيبر، وأرسله إلى قومه يدعوهم إلى الله فأسلموا. وهذا الرجل المبارك سكن الشام إلى أن مات بها سنة 75، مات بالشام سنة 75 من الهجرة. فيذكر هذا الحديث: قلت، القائل هو أبو ثعلبة الخشني، قلت: يا رسول الله، هذا على عادة الصحابة في التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانوا يقولون يا محمد أبدا، لأن الله قال لهم: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا بل عظموه ووقروه. فلذلك الصحابي إذا خاطب النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله أو يقول يا نبي الله ونحو ذلك، ما يقول يا محمد إلا الأعراب الجفاء الغلاظ قبل أن تخالط بشاشة الإيمان قلوبهم. يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب. وكلمة القوم تطلق على الرجال خاصة لأنهم الذين يقومون بجلائل الأعمال ومهامها، ولذلك ربنا جل جلاله ميز بين القوم وبين النساء فقال لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ثم قال ولا نساء من نساء. وقال القائل وما أدري وسوف يقال أدري أقوم آل حصن أم نساء. فكلمة القوم تطلق على مجموعة الرجال خاصة، وقد تطلق ويراد بها الرجال والنساء كما في قوله تعالى عن بلقيس إنها كانت من قوم كافرين. إنا بأرض قوم أهل كتاب، وأهل الكتاب يقصد بهم اليهود والنصارى، وهم صنف من أصناف الكفار. فآيات القرآن الكريم ناطقة بكفر أهل الكتاب كما في قول ربنا جل جلاله لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين منفكين حتى تأتيهم بينة، وقوله سبحانه ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، وقوله سبحانه ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، وقوله سبحانه وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة. ولكن أهل الكتاب خصوا بأحكام تخالف عامة المشركين، فمن الأحكام التي خصهم الشرع بها جواز ذبائحهم، إذا ذبح اليهودي أو النصراني جاز لنا أن نأكل من ذبيحته، ومن الأحكام كذلك جواز نكاح نسائهم كما قال ربنا جل جلاله والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. فخصوا بهذه الأحكام لأن أصل الدين عندهم سماوي، يعني اليهود أصل دينهم سماوي والنصارى أصل دينهم سماوي، لكنهم خلطوا معه من كلام البشر وأهواء البشر ما جعله دينا محرفا صلته بالسماء ضعيفة. وأعظم التحريف عندهم أنهم ما قدروا الله حق قدره فنسبوا إليه الولد، فقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله. فأبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم، يعني هؤلاء أهل الكتاب عندهم أواني، وهذه الأواني قد يطبخون فيها بعض المحرمات أو يشربون فيها بعض المحرمات. يدل على ذلك رواية الإمام مسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب وإنهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر أفنأكل في آنيتهم، يعني تلك التي يطبخون فيها الخنزير وتلك التي يشربون فيها الخمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن وجدتم غيرها فكلوا فيها، إن وجدتم غير هذه الآنية التي يطبخ فيها الخنزير أو يشرب فيها الخمر فكلوا في تلك الآنية النظيفة، وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء، أي اغسلوها بالماء ثم كلوا فيها. فها هنا هذه الرواية تبين المقصود من تلك الرواية: إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، أي لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فكلوا فيها. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام قد استدل به أهل العلم على المنع من الأكل في آنية أهل الكتاب، واختلفوا في علة المنع، فقال بعضهم لنجاسة رطوبتهم، لنجاسة رطوبتهم، الرطوبة التي تنفصل من الكافر كريقه أو عرقه أو مخاطه أو غير ذلك، هذه نجسة. واستدلوا بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. والذي عليه أكثر العلماء بأن العلة ليست نجاسة رطوبتهم، وإنما العلة أنهم لا يتوقون من المحرمات، كما مضى معنا الآن رواية الإمام مسلم بأنهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، فلكونهم لا يتوقون النجاسات النبي صلى الله عليه وسلم منع من استعمال آنيتهم. أما إذا كان النجاسة منتفئة فلا حرج، يدل على ذلك النصوص الكثيرة، من ذلك بأن الله عز وجل أباح طعامهم وطعامهم ما ينفصل عن رطوبتهم، وأباح سبحانه وتعالى نكاح نسائهم، والنساء لا تنفك إحداهن عن رطوبة. ومن ذلك أيضا السنة العملية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأكل، ودعته امرأة يهودية إلى شاة مصلية فأكل، وأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة كما سيأتي معنا في الحديث الذي بعد هذا. ولذلك العلة في المنع من استعمال آنيتهم أنهم لا يتوقون النجاسات، أما إذا انتفت النجاسة فلا حرج في استعمال آنيتهم. وهذا الحديث أيضا يدل على أدب الصحابة في مخاطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدليل أن أبا ثعلبة رضي الله عنه قال يا رسول الله، والحديث أيضا دال على حرص الصحابة على التوقي في مطاعمهم ومشاربهم، والحديث دال على جواز معاملة الكفار ممن يساكنوننا ويخالطوننا، غير المسلم الذي يخالطنا يجاورنا يساكننا لا مانع من معاملته، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح استعمال آنيتهم إذا لم نجد غيرها أو بعد أن ترحض، بعد أن تغسل بالماء، كما يدل على ذلك الرواية الأخرى. وفي الحديث أيضا دلالة على نجاسة الخمر، على نجاسة الخمر، لأن رواية الإمام مسلم بأنهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسل تلك الآنية. أما الخنزير فالأمر فيه ظاهر، فإن الله عز وجل وصفه بأنه رجس، والرجس هو النجس. وأما الخمر فهذا دليل من أدلة نجاستها، وكذلك وصفها ربنا جل جلاله بأنها رجس، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. لذلك لما الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وجمهور الصحابة والتابعين من قبلهم على أن نجاسة الخمر نجاسة حسية، وخالف في ذلك ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك، وكذلك عطاء بن أبي رباح، ومن المعاصرين العلامة الشيخ الإمام محمد الطاهر ابن عاشور صاحب التحرير والتنوير، وكذلك الشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين وغيرهما، يقولون بأن نجاسة الخمر نجاسة معنوية لا حسية، نجاسة معنوية كنجاسة المشرك كما مر معنا من قليل: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. ليست نجاسة حسية، بدليل أن الإنسان لو صافح كافرا فإنه لا يلزم بأن يغسل يديه، وإنما النجاسة هنا نجاسة معنوية، أي نجاسة القلب والاعتقاد والعلم عند الله تعالى. عن عمران بن حصين، عمران بن حصين بن نجيد الخزاعي رضي الله عنه، عمران بن حصين بن نجيد الخزاعي أسلم عام خيبر، وكان من فقهاء الصحابة وفضلائهم، ومن كراماته رضي الله عنه بأن الملائكة كانت تسلم عليه. هذا الرجل المبارك الملائكة كانت تسلم عليه، فلما اكتوى انقطع ذلك التسليم، لما استعمل الكي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا كان الشفاء ففيه ثلاثة: شربة عسل أو شرطة محجم أو كية نار، وأنهاكم عن الكي. ولما ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ذكر في صفتهم أنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فهذا الرجل المبارك رضي الله عنه كانت الملائكة تسلم عليه، فلما اكتوى انقطع ذلك التسليم. وقد نزل البصرة وسكن بها، وكانت وفاته 52 من الهجرة. عمران بن حصين يروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه جمع صاحب أو صحابي، وهو من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على إسلامه، لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقول من رأى من أجل أن ندخل من كان أعمى، ولذلك نقول من لقي، سواء رآه أو لم يرى، وسواء كانت تلك اللقيا زمانا طويلا كحال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أو كانت اللقيا للحظات معدودات كما حصل من كثير منهم في حجة الوداع، فإنهم لقوا النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم لقيه في نمرة، وبعضهم لقيه في منى، وبعضهم لقيه في مكة، فهؤلاء جميعا صحابة. فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، من أجل أن نخرج من لقيه كافرا كأبي جهل وأبي لهب والوليد بن المغيرة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط والأخنس بن شريق وأمثالهم، فهؤلاء ليسوا صحابة. ومن أجل أن نخرج كذلك عبد الله بن سلول رأس المنافقين، ومعتب بن قشير والجلاس بن سويد وأمثالهم، لا لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على إسلامه من أجل أن نخرج من ارتدوا كمسيلمة بن حبيب الكذاب. واختلف أهل العلم في من ارتد ثم رجع كطليحة بن خويلد الأسدي، هل يعد صحابيا أو لا يعد صحابيا؟ فها هنا عمران بن حصين يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضؤوا من مزادة مشركة، من مزادة. المزادة أيها الإخوان هو الوعاء من الجلد الذي يتخذ للتزود من موارد الماء في السفر ونحوه. المزادة وعاء من جلد يتخذ للتزود من موارد الماء في السفر ونحوه. قالوا ولا يكون إلا من جلدين بينهما ثالث، يعني يكون من وعاء هاهنا ووعاء هاهنا ثم ما يصل بين الوعاءين، هذه التي تسمى مزادة من أجل أن نفرق بينها وبين القربة أو السعن أو الشن وما أشبه ذلك. توضأوا من مزادة مشركة، هذه الرواية متفق عليها من حديث طويل، والحديث الطويل خلاصته لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر من أسفاره بعث عليا رضي الله عنه ومعه آخر وأمرهما بأن يلتمسوا الماء، بأن يطلبوا الماء، فوجدوا امرأة مشركة على بعير لها فسألوها عن الماء فقالت عهدي بالماء أمس، عهدي بالماء أمس، يعني منذ الأمس أنا ما رأيت ماء. فقال لها انطلقي معنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ مزادتيها فأفرغهما وقال فيهما ما شاء الله أن يقول، يعني دعا صلى الله عليه وسلم في تينك المزادتين ثم أعاد الماء فيهما ثم أمر الصحابة بأن يسقوا ويستقوا، يعني من شاء أن يشرب ومن شاء أن يحمل، فشربوا وتوضأوا وحملوا من ذلك الماء ثم أسلم إليها مزادتيها وقال لها لم نرزأك شيئا من مائك، يعني ما أخذنا شيئا من مائك. ثم أمر صلى الله عليه وسلم فجمع لها من أزواد القوم، يعني ما كان معهم من الزاد من التمر من الشعير من الزبيب جمعوا لتلك المرأة وأعطاها صلى الله عليه وسلم من باب مكافأة الإحسان به الإحسان. طيب أيها الإخوة الكرام، ما مناسبة هذا الحديث لإيراده في باب الآنية؟ أيها النائمون، ما المناسبة أو ما وجه الدلالة؟ طيب أفرغ الماء من القربتين ثم ماذا؟ ورجعت مرة أخرى ثم سقط. طيب وبعدين وجه الدلالة بأن المزادة مزادة امرأة مشركة، واضح؟ فهذا الحديث يبين المراد من الحديث السابق بأن المشرك في ذاته ليس نجس العين، وإنما هو نجس القلب ونجس الاعتقاد، وإلا لو كان نجس العين لما استخدم النبي صلى الله عليه وسلم مزادة. الحديث يدل على أن الدباغ يطهر الجلد ولو كان جلد ميتة، لأن هذا الجلد الذي تستعمله تلك المرأة المشركة ذبيحة قوم مشركين، أليس كذلك؟ وذبيحة المشرك ميتة، صح أيها الناس؟ يعني الآن لو أن مشركا والمشرك أيها الإخوان من أشرك بالله، سواء كان أشرك بالله في أفعاله هو جل جلاله وهو شرك الربوبية، أو أشرك بالله في فعله وفي فعل العبد وهو شرك الألوهية. يعني عندنا أفعال خاصة بالله عز وجل لا يشاركه فيها غيره، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ فلو أن إنسانا قال بأن غير الله يخلق، أو أن غير الله يرزق، أو أن غير الله يحيي، أو أن غير الله يميت، هذا مشرك في ربوبيته جل جلاله، أشرك مع الله غيره في ربوبيته. طيب لو أن إنسانا قال الله الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت، هو مقر بذلك كأبي جهل ومن كان مثله، لكنه يشرك مع الله غيره في فعله، هو يعبد مع الله غيره، إن الله جل جلاله قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل فأنا تسحرون. فالمشركون كانوا مقرين بأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحي وهو المميت، لكنهم كانوا يشركون معه غيره في العبادة، ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. واضح أيها الناس؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ هو وأصحابه من مزادة تلك المرأة المشركة، فدل الحديث على أن المشرك ليس نجس العين، دل الحديث على جواز استعمال آنيتهم إذا انتفت النجاسة، دل الحديث كذلك على أن دباغ الجلود طهورها، وهو نفس منطوق الأحاديث التي سبقت والعلم عند الله تعالى. وأيضا ما يخفى عليكم بأن الحديث دال على أن الله جل جلاله قد أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم بتكثير الشيء القليل، فهذا في السنة يعني كثير، كما في الحديث أبي هريرة رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل من طعام وقد أصابت الناس مخمصة، سأل أبا هريرة هل عندك شيء، قال ما عندي إلا تمرات في مزود، مزود وهو ما يحفظ فيه الزاد، فقال ائتني بها، وكانت 19 تمرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخرجها ودعا فيها ثم أعادها في المزود ودعا الناس وبدأ يخرج لهم من ذلك المزود فيأكلون ويشبعون ثم يصدرون ويأتي غيرهم فيأكلون حتى يشبعوا ثم يصدرون ويأتي غيرهم إلى أن أطعم أهل المدينة جميعا. ثم قال لأبي هريرة هذه تمرات كما أخذنا منها شيئا، فإذا أردت أن تأكل فأدخل يدك ولا تكبه كبا. يقول أبو هريرة فوالذي بعثه بالحق أكلت من ذلك المزود حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، حتى كان يوم قتل عثمان انتهب مني فذهب. كذلك حديث أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أطعم من تلك أو من ذلك العناق ألفا من الناس، يعني عناق وقرصان من شعير ما يكفيان إلا لطعام شخصين أو ثلاثة. يقول أبو طلحة أكل من طعامي ألف نفس وانصرفوا، وإن قدرنا لتفور وإن عجيننا ليخبز. وكذلك حديث جابر وحديث معاذ في قصة غزوة تبوك إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة التي تثبت أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم معجزات حسية إضافة إلى المعجزة الأعظم والأكبر وهي القرآن الكريم. نعم. سلسلة بالفتح. نعم. الحديث يرويه أبو حمزة أنس بن مالك ابن النضر الأنصاري النجاري الخزرجي رضي الله عنه، وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة إلى أن توفاه الله عز وجل. وهذا الرجل المبارك كان من صالحي هذه الأمة، وهو المكثرين من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت وفاته سنة 91 أو 93 من الهجرة، وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة بعدما عاش 99 سنة أو 100 سنة رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الرجل المبارك يروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انكسر قدحه، والقدح هو ما يشرب فيه الماء ويجمع على قداح وأقداح. القدح يجمع على قداح وأقداح، القدح بفتح ثم فتح بخلاف القدح، فالقدح هو السهم قبل أن يراش، يقال فلان له القدح المعلى أي له السهم الوافر. أما القدح بفتحتين فهو الإناء الذي يشرب فيه الماء ويجمع على قداح وأقداح. انكسر قدحه، بعدين فاتخذ مكان الشعب. الشعب كلمة تطلق ويراد بها معاني عدة، لكن المراد هاهنا مكان الصدع أو الشق. فاتخذ مكان الشعب، الشعب أي الشق أو الصدع، سلسلة. سلسلة هو ما يلأم به ويلم الصدع. سلسلة، سلسلة من فضة. وهذا الحديث أورده الحافظ رحمه الله في باب الآنية من أجل أن يستدل به على جواز ضب الإناء بالفضة وأنه لا كراهة في ذلك، لأن تقدم معنا الكلام في أن المموه والمغشى والمضبب يعني فيها خلاف، لكن هذا الحديث دال على جواز تضبيب الإناء إذا انكسر بالفضة ونحوها. ومثله أيضا لو أن الإنسان انكسرت يعني سنه، جاز له أن يتخذ سنا من فضة أو سنا من ذهب. ويدل على ذلك يعني حديث عرفجة رضي الله عنه بأنه قد انكسرت أنفه يوم الكلاب، يوم الكلاب حربا كانت بين العرب، فاتخذ أنفا من فضة فأنتنت، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. وهذا الحديث هو آخر حديث في باب الآنية، وغدا إن شاء الله نفتتح الكلام عن الأحاديث المتعلقة ب باب إزالة النجاسة، لو أن أحدنا أصابته نجاسة كيف يزيلها. أسأل الله أن يعلمني وإياكم علما نافعا.